وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. هكذا عند الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، لأن الأذان إعلام للجميع، والمزدلفة كما نعلم أنها متسعة وعدد الحجيج كبير، ثم أقام إقامتين، إقامة للمغرب وإقامة للعشاء، ولم يسبح بينهما، أي لم يصلي نافلة بين المغرب والعشاء، وهي سنة الجمع بين الصلاتين.